بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، تقدم الحديث معنا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تفترق الأمة إلى 72 ملة، وتفترق أمة رسول الله إلى 73 ملة وفرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وذكر الإمام أحمد وغيره في روايات أخرى: وإنه لا يخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني الهوى الذي صار عنده، كل شيء صار يحركه هواء، ما صار يحركنا الشرع. لذلك اليوم نحن نتحاكم بأهوائنا. لذلك بندور وين الشيخ المفتي الفتوى اللي منا ياها، نروح لعنده نقول له فلان شيخ ما بهيك بحكي، انت ليش هيك عم تقول؟ فمنا الفتوى انت يعني نعطيك اياها قبل ما تقول لنا الحكم، نعطيك نحن الحكم نرجيك شو بدك تفتي لنا. فأهواؤنا قبل شرع الله عز وجل، لا حول ولا قوة الا بالله. فسماه النبي داء الكلب، يعني يسري في عروق كل واحد منا. المهم عنده أن تكون الأغراض اللي عنده ماشية، ما يكون الأمر الشرع اللي مشي، نحن نمشي الشرع على كيفنا. اللي شغله صعبة خليه يسأل هذا الشيخ متحجر، لا تسأله. أنا بتكون عند واحد أيسر من هيك، طيب ليش؟ أنه الحكم بلاقيه معي يعني، بقى حسب النص الذي يقال للإنسان. ما هو طبعا الشيخ اللي عم يفتي غلط، الإنسان اللي عم يكذب وبلف بنقل السؤال، بتنقص منه كلمة، بتنقص منه جملة، بتنقص منه شيء حتى يفتي على هواك. فبتروح، وهذا ذكرته أكثر من مرة، يعني بيجي الواحد بده يسألك سؤال، بحاول يلخصه تلخيص، ما يعني ليش؟ مشان ما يفهمك يا. بعدين إذا فهمت السؤال تعطيه جواب صح. هو ما بده جواب الصح، هو بده يقول سألت فلان وجاوبني هيك، بس عجب شو سألته؟ عجب سألته هو ماشي ما له خبر، زلمة ما سمع منك شيء، قال لك إيه أو لا، أو قال لك لا، أو سألته إلا هو بسمع بيحكي مع 10 وأنت دخلت حالك في الموضوع وعلى أساس سألته السؤال وأخذت منه الجواب، هذا أنت المحاسب عليه مو هو. إذا أنت عم تنتهز الفرصة غير المناسبة لتأخذ الجواب الذي يناسبك على هواك، ولا تأخذ جواب الشرع وكلام الله عز وجل، فأنت الآثم. ما هو الآثم؟ أنت عم تلزق بفلان من الناس وعلان من الناس، لكن أنت الذي ستكون محاسبا يوم القيامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه ليخرج في أمتي، جماعات، في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يسري فيه، يتغلغل فيه، يمشي فيه تلك الأشياء الأهواء. الأهواء، نريد الشرع على رأينا، لا نريد الشرع لنتماشى أو لنمشي معه كما يأمر وكما ينهى. وجاء في حديث آخر ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. يعني اللعنة جاءت من رسول الله وجاءت من الله وجاءت من الأنبياء المجابي الدعوة، وكل نبي مجاب. أول واحد منهم قال: الزائد في كتاب الله عز وجل. الزائد يعني لما نجيب نحن نحط آياتي ما من القرآن الكريم ونقول هي من كلام الله عز وجل، وتأتي إليك بعض الفئات تقول لك يا أخي أنتم القرآن ناقصين منه، هذا هو القرآن الكامل، القرآن الكامل لسه في قده مرتين، في تلتين رخاء أنتم ناقصينه ملخصينه. مين هذا اللي لخصه؟ مين اللي نقص منه؟ وقف واحد عم بيصلي إمام بأحد المساجد، يعني طبعاً له فئات خاصة أو كذا، فعم يقرأ ألم نشرح لك صدرك، مثل عادي يعني الرجل خلص وقفوا له صفين على الباب، تعال انت شو عم تقرا هيك؟ لم نشرح لك صدرك، انت عم تلخص القران من عندك. قال له يا اخي هيك انا مكتوب بمصحف. قال له لا، وين نقصتوا ايه عم تروحوا كمان حتى القران عم تحرفوه، ايش نقصت؟ قال له الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. وين روحت هي الايه؟ وين طيرت انت؟ ما بتخاف الله؟ طيب هذا الزائد في القران الكريم، هذا أول من يلعنه رسول الله، وأول من يلعنه الله، وأول من يلعنه كل نبي مجاب. القرآن ما هو على كيفنا ولا على أهواه. الزائد في كتاب الله هذا أول من يلعنه الله ورسول الله، من يزيد في كلام الله عز وجل. طبعا إذا كنت أنت عم تقرأ القرآن بالصلاة صار معك خطأ، زدت آية، نقصت كلمة، ما هو متعمد، هذا الأمر لا يحاسب عليه الإنسان. لذلك أنت تدعو دائما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أما أن تتعمد ذلك وتجعله من القرآن ففيه مسؤولية أمام الله. الزائد في كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله، ما بيعترف بشيء اسمه قضاء القدر، قال لك لا يا أخي هيك الله كاتب علي، يا أخي على ما لا كلمة كاتب علي لا تلزق بالقضاء والقدر، بيجي بيفعل المعصية وبتهم فيها الله، هيك الله بده، مين قال لك هيك؟ الله بيحب تأتي أنت المعاصي، الله بيحب أنت تخالفه، لا، طب لك لو ما هو بده كده ما بحسن أنا أساويها، فبدخل يعني بخلط لك وحدة مع وحدة حتى يصل لهوى الذي يريده وكلامه يكون خاطئاً. المكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت، طغيان بالإرهاب لهم، بالخوف والتخويف لهم، بمذلته، ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله. متسلط على الأمة، الناس كلها بتخاف شره، الناس شافته كل صحمه هيبة منه وإنما خوفا من شره، ما هو احترامه، لذلك في آخر الزمان يحترم الإنسان أو يخاف منه مخافة شره، ما هو احترام لأنه هو إنسان محترم، لا هو ما هو محترم، هو إنسان ما بيخاف الله، بس الناس تحسب له حساب خوفا من شره. والمستحل حرمة الله الذي يفعل الحرام وينسبه إلى شرع الله، يفعل عملك يا أخي في قول جبناها منين جبت القول أنت هذا عم تشرع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. المستحل حرمة الله، يستحل ما حرمه الله عز وجل، والمستحل من عترتي ما حرم الله، يسب الصحابي الكرام، يشتم أناس معينين من الصحابة، يقسم فئات وفئات، يلعن ذاك ويرحم ويرضى عن ذاك، هذا كله أنت من أعطاك هذه السماحة في تلك القضايا؟ بالعكس تماما، تجعل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته يا أخي من حب حب لا يفوقه حب، ونحب الصحابة كلهم معه، نحن ما نفرق بين واحد منهم إلا بما جاء به التشريع، من جاء بالترتيب رتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل أبا بكر وجعل عمر وجعل عثمان وجعل عليا وجعل غيرهم، هؤلاء نحبهم بمحبة رسول الله لهم، إحنا ما عشنا معهم لكن لأن الرسول أحب نحن منحبه، فمنحب كل الصحابة، ما منحط ناس مميزين عن أناس آخرين، ومن باب أولى حب أهل البيت، فهؤلاء واجب علينا حبهم، ولا يكمل إيماننا إذا فرقنا بينهم، ولا يكمل إيماننا إذا ذكرنا أحدا منهم بالسوء، سواء أهل البيت أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر واحدة فيها قال والتارك السنة، رجعنا مع تلي ما بدأنا به، كلمة ترك السنة خالف شرع الله، شرع شيئا من عندي، لما بدأ أترك سنة إيش بحط مكانه؟ بحط البدعة، أنا شلت السنة حطيت شيء من عندي، معناتها خالفت الدين كله، شلت شرع الله عز وجل ووضعت كلامي الوضعي القابل للطعن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.